يقول رأيت أرى رجل التوفيق أكل لحم ثم قال ولم يتوضا ثم يحكينا عن جابر أنه رأى أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أكل لحما فصلى ولم يتوضا ثم قلت له اقطع ولا تسلم ومعه ابن عباس ومعه ابن